وعن عمد، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه والفهم والعلم والعمل والإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. نعم، حديثنا الليلة حديث قدسي كريم جليل مهيب يملأ القلوب بالأمل ويطرد عن كل قلب أي ذرة يأس وقنوط من الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جل وعلا. تدبر معي حديث الليلة وما أحوجنا إليه الليلة في هذه الليلة المرجوة، في هذه الليلة الكريمة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وألا يحرم الصائمين والقائمين في أي مكان في أرض الله أجرها وفضلها وبركتها وعطاءها ورحمتها وثوابها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية في الصحيحين حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول، اسمع ماذا يقول ربك جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل جلاله، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، يقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الملك، اسمع، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الله، ما أرحمه، ما أكرمه، ما أعظمه جل جلاله. اسمع حديث مرة ثانية: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، وها هو الثلث الأول قد مضى، حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية أخرى في الصحيحين حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل جلاله: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هيا يا حبيبي في الله، هيا أيتها الأخت الفاضلة في هذه الليلة الكريمة، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله، لا تغفلوا عن الدعاء والتضرع والتذلل والابتهال بين يدي الكبير المتعال. الليلة أيها الأفاضل ليلة الدعاء، الليلة ليلة الدعاء، ليلة المسألة، ليلة الاستغفار، ليلة طلب العفو من العزيز الغفار. أنا أعجب، والله أعجب، حين سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح، وقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أدعو؟ وفي رواية: ماذا أقول؟ ما هو الدعاء الذي تعلمني إياه؟ ما هو الدعاء الذي تنصحني به أن أدعو الله عز وجل به في هذه الليلة الكريمة، في ليلة القدر إن أدركتها ورزقت إياها ووفقني الله لها؟ أنا أعجب غاية العجب. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقط. هذا الدعاء لليلة القدر، ليلة القدر ذات القدر وذات الشرف، تلك الليلة التي تتنزل فيها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشانا فيها رحمات الملك، ويتنزل الملك جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، يتنزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله ونؤمن به جل جلاله في الوقت ذاته استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. قيل لإسحاق بن راهويه: يا إسحاق، كيف تؤمنون بإله استوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويخلو منه عرشه؟ فقال إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. فكل ما دار ببالك حبيبي فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أم المؤمنين عائشة هذا الدعاء الوجيز المختصر التي تعد كلماته: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء يتكون من 7 كلمات لا زيادة عليها، في ليلة القدر، في ليلة الشرف، في ليلة العطاء، في ليلة الكرم، في ليلة الرحمة، في ليلة الجود، في ليلة الفضل، في ليلة العطاء الذي لا ينقطع ولا ينتهي. يعلم رسول الله حبيبته عائشة أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء القليل، بهذه الكلمات الوجيزة المختصرة. نعم، كنت أتعجب، كنت أتعجب، لم يحفظها صفحة كاملة من الدعوات ولا كما كبيرا من الدعوات، بل اللهم إنك عفور تحب العفو فاعف عني. فحينما دققت النظر وبحثت وقلبت الصفحات وذهبت لأغوص في بحور أهل العلم لأستخرج جواهرهم ولآلئهم ودررهم، ورحت لأطوف في هذا البستان اليانع الماتع لأجمع لأحبابي وأخواتي في هذه الليلة الكريمة الرحيقة والزهر والثمر، لأجعل منه باقة عطرة لأمنحها الليلة لكل صائم قائم، بل ولكل مذنب مقصر من أمثالي يريد الليلة أن يتوب إلى الله وأن يرفع كف الضراعة إلى الله، ويريد الليلة أن يبتهل إلى الله. فها نحن نرى مساجدنا في أنحاء الأرض تمتلئ عن بكرة أبيها بالخاشعين، بالباكين، بالمتذللين، بالمتضرعين. رأيت أيها الأفاضل أن هذا الدعاء الوجيزة القليلة يشتمل على خيري الدنيا والآخرة. يا إلهي، اي والله، تعال معي باختصار، لان الليلة موضوع الدعاء موضوع طويل وجليل، لكن باختصار: العفو في اللغة، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ومن اسمائه العفو، فالله جل وعلا هو العفو. ما معنى العفو وما معنى العفو؟ انتبهوا معي ايها الافاضل، العفو في اللغة مأخوذ من قول العرب: عفت الرياح الأثر. خل بالك، العفو في اللغة مأخوذ من قول العرب: عفت الرياح الأثر، أي قامت الرياح فأزالت آثار الأقدام. حين تنظرون إلى الرمال تنقل عبر الرياح لتزيل الرياح آثار الأقدام أو الآثار، فالعفو في اللغة مأخوذ من قولهم عفت الرياح الأثر، أي محت الأثر وأزالته، المحو والإزالة، فالعفو هو المحو والإزالة. وقال ابن منظور أيضا في لسان العرب من كانت عليه عقوبة، من كانت عليه عقوبة فصامح صاحب هذا الحق مرتكب الذنب ولم يعاقبه يقال عفى عنه، يقال عفى عنه. فالعفو أيضا في اللغة هو ترك العقوبة، انتبه معي. يبقى المعنى الأول من معاني العفو في اللغة محو الأثر، محو الأثر، وأيضا ترك العقاب، ترك العقاب. فالعفو اصطلاحا، اسمع، هو محو أثر الذنب وترك العقوبة عليه. الله أكبر، الله أكبر، صلى الله على من علم الدنيا البلاغة. العفو في اللغة، اللهم إنك عفو تحب العفو. ما معنى العفو؟ العفو في اللغة محو أثر الذنب وترك العقوبة عليه. فالعفو جل جلاله، انتبه معي، يمحو في هذه الليلة الكريمة لمن سأله هذا الدعاء المختصر الوجيز، يمحو الله عز وجل أثر الذنوب لمن يطلبون منه العفو، ويترك الله عز وجل عن قدرة وعن عظمة وعن إحسان وعن فضل، يترك عقوبة المذنبين المقصرين ممن يتوجهون إليه الليلة يطلبون منه العفو. فالعفو في اللغة المعنى الأول محو الأثر، أي محو أثر الذنب اصطلاحا. والعفو في اللغة ترك العقوبة، أن يترك الله جل وعلا عن عزة وعظمة وإرادة ورحمة وفضل وسعة عقوبة المذنبين المقصرين ممن يسألونه العفو في هذه الليلة. والعفو لغة له معنى ثالث في لغة العرب، العفو في اللغة بمعنى الكثرة، الكثرة والزيادة. من أين لك هذا التأصيل اللغوي؟ من أين لك هذا التأصيل اللغوي؟ فهذا معنى جديد قد يبدو للوهلة الأولى أيها الأفاضل أن لا علاقة له البتة بمعنى العفو من حيث التأصيل اللغوي. ما معنى؟ تقول العفو معناه الزيادة والكثرة. ما معنى هذا وما تأصيله من ناحية اللغة؟ هذا أيها الأفاضل مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الله أكبر. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي العفو هنا بمعنى الزيادة على ما تحتاجون إليه من نفقاتكم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي أنفقوا ما زاد عن حاجتكم الضرورية، ما كثر عن حاجتكم الأصلية. ومأخوذ أيضا هذا المعنى البديع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أعفو اللحى، أي أكثروها وفروها، ارخوا شعرها. فالإعفاء هنا بمعنى الوفرة، بمعنى الإطالة، بمعنى الكثرة. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة عليه الصلاة والسلام. فالإعفاء بمعنى الكثرة، والعفو بمعنى الكثرة والزيادة. والمعنى اصطلاحا العفو هو الذي يعطي لكن بكثرة بسعة بفضل. اسمع ماذا اقول، العفو هو الذي يمحو اثر الذنب ويترك العقوبة على الذنب ويعطي العبد فوق ما سأله وأكثر مما سأله بل هو الذي يعطي العبد قبل أن يسأله العبد، بل قبل أن يعلمنا كيف نسأل أعطانا أعظم ما ينبغي أن نسأل. يا الله، ماذا تريد بعد ذلك من خير من فضل للدنيا وللدين، للدنيا وللآخرة؟ أظن أن كثيرا من أحبابي وإخواني لأول مرة يدركون لطائف هذا الدعاء النبوي البليغ البديع. لماذا اختار النبي صاحب البلاغة؟ لماذا اختار النبي صاحب الأدب؟ لماذا اختار النبي صاحب القلب الموصول بالله هذا الدعاء الوجيز المختصر الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة، حتى لا يحرم أميا ولا أما ولا أمة ولا عبدا ولا عالما ولا جاهلا مثلي من عظمة هذا الدعاء الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة؟ تعلم أم المؤمنين عائشة هذا الدعاء الجامع: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو هو الذي يغفر الذنب ويمحو أثر الذنب ويترك العقوبة على الذنب ويعطي العبد أكثر مما يسأل، بل وفوق ما يسأل، بل ويعطي العبد قبل أن يسأل. فمن الذي أعطانا قبل أن يعلمنا السؤال؟ من الذي أعطانا نعمة التوحيد قبل أن نسأله؟ من الذي أعطانا نعمة الإيمان به قبل أن نسأله؟ من الذي أعطانا نعمة الاتباع للنبي قبل أن نسأله؟ يا أخي، أولدت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نشأت في بيت يوحد الله فوحدت الله قبل أن تسأل الله أن يرزقك التوحيد وأن يخلقك موحدة؟ ونشأت في بيت يؤمن برسول الله فآمنت برسول الله قبل أن تسأل الله أن يرزقك الإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العفو الذي يعطي العبد فوق ما يسأل، يعطي العبد قبل أن يسأل، بل وقبل أن يتعلم العبد كيف يسأل. هذا هو معنى العفو. بل عطاء العفو قد لا يخطر للبشر على للعبد قد لا يخطر للبشر على بال أو على خاطر. عطاء العفو لا أقول يعطي فوق ما يسأل العبد، بل ويعطي قبل أن يسأل العبد، بل ويعطي قبل أن يعلم العبد كيف يسأل. أقول لا يقتصر عطاء العفو عند هذا الحد، بل عطاؤه بسعة، بكرم، بفضل، برحمة، بجود، بود، بحب. عطاؤه سبحانه وتعالى يبدل سيئات العبد إلى حسنات. يا الله، والله يكاد القلب أن ينخلع. عطاء العفو يبدل السيئات إلى حسنات، هذا عطاء العفو. اللهم إنك عفو. عطاء العفو هو الذي يبدل سيئات العبد السائل له العفو، يبدل سيئاته حسنات. قال جل جلاله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هل تدبرت الآية؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أغفر. الله أكبر، هذا عطاء العفو. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أغفر، وفي لفظ أو أغفرها. لكن عطاءه جل جلاله لا يخطر لأحد على بال ولا على قلب، فهو يبدل السيئات حسنات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة وإني لأعلم آخر رجل يخرج من النار وإني لأعلم آخر رجل من أهل النار خروجا منها، أي من النار، رجل يؤتى به. فيقول الله جل جلاله لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض الملائكة على العبد صغائر الذنوب وهو مشفق وجل خائف من أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فحين تعرض عليه الذنوب الصغيرة يقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة. الله الله الله الله، إن لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد يتجرأ يتجرأ ويتقوى فيقول يا رب إن لي أعمالا لا أراها هاهنا، ما دمت قد حولت الصغيرة إلى حسنات فأنا أريد كبار الذنوب، يا رب إن لي أعمالا لا أراها هاهنا. هذا عطاء العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الدعاء الدعاء الدعاء، هيا هيا ارفع إليه جل جلاله، أكف الضراعة وأنت على يقين أنه سبحانه وتعالى يحب الدعاء، بل ويغضب عليك إن لم تسأله، بل ويغضب عليك إن لم ترفع إليه الآن أكف الضراعة، وإن لم تطرح قلبك الليلة بذل وانكسار بين يديه الله يغضب عليك إن لم ترفع إليه أكف الضراعة، وإن لم ترجوه وإن لم تخافه وإن لم تدعوه. إلجأ إليه الليلة وأنت على يقين. فالدعاء من أعظم القربات ومن أعظم الوسائل التي ترجى بها الرحمات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. ومن أرق اللطائف التي أسوقها لحضراتكم الليلة أيضا وأراها أيضا لطيفة قرآنية جديدة على كثير من إخواننا وأخواتنا، ألا وهي أن الله جل وعلا افتتح القرآن الكريم بالدعاء واختتم القرآن الكريم بالدعاء. هل وقفت على هذه اللطيفة؟ فهي من أرق ما أقدمه لكم الليلة أيضا. بدأ الله القرآن بالدعاء وختم الله القرآن بالدعاء، فسورة الفاتحة فيها أشرف وأعظم دعاء في القرآن كله، أعظم دعاء في القرآن كله في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أجمع دعاء وأشمل دعاء وأشرف دعاء وأكرم دعاء، لأنه دعاء من رب الأرض والسماء، دعاء من الله إلى الله، دعاء علمنا الله كيف ندعوه به، علم الله عباده أشرف وأكمل دعاء فأمرهم بقوله اهدنا، أي أن يقول له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا ورب الكعبة هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فمن هداه الله الصراط المستقيم سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، من هداه الله الصراط المستقيم نجا نجاة لا شقاء ولا تعاسة ولا هلاك بعده ولا بعدها أبدا. اهدنا الصراط المستقيم، وختم القرآن بدعاء رقراق بالاستعاذة به، باللجوء إليه، بالامتناع به، بالاعتصام به، بالاحتماء به سبحانه وتعالى، في قوله عز وجل قل أعوذ ألجأ إليك وأعتصم بك وأحتمي بك وأمتنع بك. هذا دعاء من أرق الدعاء ومن أعظم الدعاء، فالدعاء دعاء ثناء أو دعاء رجاء أو دعاء طلب وحاجة، دعاء ثناء على الله ودعاء رجاء من الله ودعاء طلب وحاجة يريدها العبد من سيده ومولاه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بل لقد سمى الله الدعاء عبادة، بل لقد سمى الله الدعاء عبادة، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون الجهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل جلاله في سورة غافر أيضا مسميا الدعاء دينا، سمى الدعاء عبادة وسمى الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا، فقال جل جلاله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، الحمد لله رب العالمين، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سمى ربنا الدعاء عبادة وسمى نبينا الدعاء عبادة، وهذا تفسير أيضا للآية الكريمة. فلقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مسنده من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما الرواية التي أسمعها كثيرا من أحبابنا وإخواننا الدعاء مخ العبادة فهي رواية ضعيفة، رواها الإمام الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك وسندها ضعيف. أما الرواية الصحيحة من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا وأحمد في المسند والترمذي في السنن من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، يا إلهي الله الكريم يغضب على من لم يسأله، الله الكريم يغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه. والله ما فررنا إلا من غضبه، والله ما فررنا إلا من غضبه، اللهم نجنا من سخطك وغضبك وعذابك. هيا الدعاء، الدعاء في ليلة الدعاء، في ليلة الرجاء، في ليلة يتنزل فيها الملك رب الأرض والسماء لينادي على عباده وعلى خلقه من المحسنين والمؤمنين والموحدين والمذنبين والمقصرين، ألا أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه لأن عطاءه لا ينفد، من الذي يستغفرني، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، كن على يقين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله، آية تملأ القلب بالأمل، آية تملأ القلب بالحب، آية تملأ القلب بالود، آية تملأ القلب بالود، آية تملأ القلب بالرضا، آية تملأ القلب بروح النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني، انتبه معي، وهذه لطيفة ثالثة أقدمها لحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل الله جل وعلا لنبينا وحبيبنا وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب أو فقل إنه قريب، لا، وإنما قال جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع أنه ما من سؤال أيها الأحبة نسأل للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي الجواب من الرب العلي جل وعلا لحبيبنا النبي، قل، قل يا محمد كذا، وأجبهم يا محمد وقل لهم كذا وكذا. اسمع إلى بعض الآيات القرآنية، قال رب البرية لسيد البشرية، قال جل جلاله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية، قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إلا في هذا الموضع من القرآن الكريم لم يقل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بدون كلمة قل. ليه؟ حتى لا تكون هنالك واسطة بين العبد وبين ربه الملك. ولو كانت الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، انظروا إلى عظمة هذا الدين. في أي لحظة من ليل أو نهار، في أي مكان كنت على سطح الأرض وفوق أي أرض وتحت أي سماء، أردت أن ترفع أكف الضراعة إلى الله جل جلاله، فهيا بلا واسطة بينك وبينه، اعترف له بذنبك، اعترف له بتقصيرك، اعترف له بخطئك، اطلب منه العفو والمغفرة والرحمة، وهو جل جلاله أكرم من أن يردك، وأعظم من أن يحرمك من عطائه، وأجل سبحانه وتعالى من أن يغلق باب التوبة وباب الرحمة في وجهك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، يلا استجب لأمر ربك وادعو الله سبحانه وتعالى وسله من خيري الدين والدنيا، من كل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة. لا تستحي أن تسأل الله أقل شيء وأصغر شيء، لا تستحي أن تسأل الله في ملح عجينك، لا تستحي أن تسأل الله أن يرزقك الملح، أن يرزقك أي شيء من أمور الدين والدنيا، من أمور الدنيا والآخرة. إن تألم ضرسك فسل الله أن يشفيك، إن مرض ولدك أو مرضت زوجتك أو مرض والداك أو مرضت أنت أو أردت السعة أو أردت الرزق أو أردت الحفظة أو أردت التوفيق والمدد والهداية أو خفت ظالما أو خفت جبارا، إذا أردت أي شيء، إذا أردت الجنة، إذا أردت صحبة الحبيب في الفردوس الأعلى، إذا أردت أن يقبل الله صيامك وقيامك، إذا أردت أن يقبل الله دعائك، فما عليك إلا أن ترفع الآن أكف الضراعة إلى الله، وأن تسأل الله جل وعلا في أي شيء تريده، سواء قل هذا الشيء أو كثر، عظم هذا الشيء أو قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن اعلموا أيها الأفاضل أن بعض الناس يقول: أيها الشيخ، لطالما دعونا الله عز وجل ولم يستجب الله لنا، لطالما دعونا الله ولم يستجب الله دعاءنا، لماذا ونحن نلح في الدعاء؟ اعلموا أيها الأفاضل أن للدعاء شروطا وأن للدعاء آدابا، لا بد من أن يحقق العبد الراجي عفو ربه هذه الشروط وتلك الآداب ليكون أهلا لقبول الحق تبارك وتعالى له ولدعائه. أسأل الله أن يعينني وإياكم على تحقيق هذه الشروط وتلك الآداب، وأن يجعلنا وإياكم أهلا للقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي، أعظم هذه الشروط، أعظم هذه الشروط وأولها الإخلاص. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. فأخلص في دعائك، أخلص في دعائك لله، طهر النية، أخلص النية وطهر السريرة والطوية، واعلم بأن الإخلاص أول شرط لقبول أي عمل، ويليه الاتباع، أن تكون متبعا في عبادتك وفي دعائك وفي طلبك ورجائك للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك. وهذه بشرى أسوقها إلى حضراتكم لطيفة رابعة من لطائف هذه الليلة الكريمة، ليلة العطاء والفضل. أقول لكم أيها الأخيار، أيها الأطهار، أيها الأبرار، أيها الموحدون، أيها المتبعون، أبشروا وكونوا على يقين جازم مطلق أنه ما من دعوة يدعو بها عبد مخلصا لله جل وعلا إلا ويستجيب الله عز وجل له دعاءه، ويعطيه الله تبارك وتعالى سؤله، ويحقق له حاجته. أنا أقول ذلك على سبيل الجزء، لكن عطاء الله تبارك وتعالى له صور وأحوال. انتبه حتى لا تقنط، وحتى لا تيأس، وحتى لا تشك في عدم إجابة الملك لدعائك. إجابة الله عز وجل لدعائك لها صور ولها أحوال. ما دليلك على هذا التقسيم؟ كلام البشير النذير. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم أو ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. الله الله الله، خلي بالك عشان ما تقنطش أبدا، عشان لا تكف عن الدعاء ولا تمل من الدعاء. ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. طيب الأولى، خلي بالك، إما أن يعطيه الله عز وجل حاجته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. من الخسران في أي واحدة من دول؟ والله العظيم أنت رابح في أي واحدة من الثلاث. إما أن يستجيب الله دعوتك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. ولا لها والله من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الخلق. وإما أن يدخرها لك في الآخرة في وقت تكون في أمس الحاجة إلى بركة هذه الدعوة وإجابة هذا الدعاء. إما أن يستجيب الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر. فقال: الله أكثر. الله أكثر، أي أكثر فضلا وأكثر جودا وأكثر عطاء وأكثر عفوا وأكثر حلما وأكثر ودا وأكثر بركة جل جلاله. فالبركة منه سبحانه وتعالى، والفضل منه، كما قال له عبده ورسوله أيوب: لا غنى لنا عن بركتك، لا غنى لنا عن رحمتك. فالبركة من الله، والرحمة من الله، والفضل من الله، والعطاء من الله، والسعة من الله، والكرم من الله، والجود من الله، ويد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي لا ينقطع عطاؤه في ساعة من ليل أو نهار. انظروا انظروا ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض. نعم أيها الأفاضل، ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أعظم عطاء وأوسع جودا وكرما سبحانه وتعالى، فهو العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعف عنا. ومن أعظم شروطي وآدابي قبول الدعاء أن نحرص على أكل الحلال، أن نحرص على أكل الحلال. اللهم ارزقني وإياكم الحلال الطيب، ووسع علينا من الحلال الطيب، وبارك لنا في الحلال الطيب، واكفنا شر الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام يا أرحم الراحمين، كما باعدت بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، أنت ولي ذلك ومولاه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأطعم مطعمك يا حبيبي في الله، أطعم مطعمك يا أخي الفاضل، وأطعمي وأطيبي وطيبي مطعمك أيتها الأخت الفاضلة، وكوني عونا لزوجك على أن يطعمك أنت وأولادك الحلال الطيب، ولا تكوني عونا للشيطان على زوجك ليقبل الرشوة أو ليأكل الحرام أو ليأكل الربا أو ليأكل أموال اليتامى أو ليسرق أو ليخدع الناس أو لينصب على الناس. لا تكوني عونا للشيطان على الزوج، وكوني عونا له على الحلال. اصبري أنت وأولادك على شيء من الجوع أو قليل من الجوع أو قليل من الخشونة أحيانا، حتى لا يضطر الرجل إلى أن يمد يده إلى الحرام. فأكل الحرام سبب من أسباب منع الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الأفاضل، من آداب وشروط قبول الدعاء ألا تستعجل يا أخي. كثير من الناس يتعجل فيدعو الله تبارك وتعالى مرة أو مرتين أو عشر مرات، فإن لم يحقق الله له سؤله وحاجته التي يريدها بشكلها وصورتها التي طلبها، يستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، إن الله عز وجل يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. في لفظ مسلم قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فلا تتعجل الإجابة وتترك الدعاء إلا محقق الله لك السؤال والعطية والرجاء، بل داوم قرع الباب وداوم الطرق على باب الملك الوهاب سبحانه وتعالى، والجأ إليه وأنت على يقين أنه سبحانه سيفرح بمسألتك، بل وسيغضب عليك إن أعرضت عن مسألته واستكبرت عن سؤاله جل جلاله. أيضا اعزم المسألة، كن على يقين بأن الله جل وعلا واسع عليم، بأن الله عفو كريم يعطي من واسع فضله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، ولا يقل: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله جل وعلا لا مكره له، وفي لفظ لا مستكره له، الله لا يكرهه أحد على عطائي أو عطائك أو على منعي ومنعك. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله وعطاءه. إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليعزم المسألة ولا يقل: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله تعالى لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا مستكره له، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. فلا بد من حضور القلب، لأن القلب اللاهي، لأن القلب الغافل لا يقبل الله عز وجل دعاء صاحبه، لأن اللسان يردد كلمات لا يعيها القلب، ولا يستحضر القلب عظمة وجلاله من تسأله. إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. أيضا أبين أدبا قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، ألا وهو الاعتداء في الدعاء، ألا وهو الاعتداء في الدعاء. فمن الأدب ألا تعتدي في الدعاء. كيف يعتدي في الدعاء؟ روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ولده يوما يدعو الله ويقول: اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. صح جليل يسمع ولده يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل: يا ولدي، يا بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون أقوام من أمتي يعتدون، سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، يسرفون في الوضوء وفي الغسل في الطهارة وكذلك في الدعاء. هذا من باب الاعتداء. اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة. وهل رأيت أنت قصرا أبيض أو أحمر على يمين الجنة لتدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء؟ وإنما سل الله الجنة وتعوذ به من النار. هذه بعض الآداب. ثم من أرق الآداب أيها الأفاضل أن نتحرى أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة. فرحمة الله بالأمة واسعة، وفضل الله على أمة النبي عظيم، وكرم الله على أمة النبي كبير. جعل الله أوقاتا للإجابة. من أعظم هذه الأوقات في الشهور شهر رمضان، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الحاكم العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته، الإمام العادل، والصائم حين يفطر. لك دعوة مستجابة كل يوم عند فطرك أيها الصائم، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. وفي رواية: يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ثلاثة لا ترد دعوتهم. الحديث رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند حسن. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. فانتبه أيها الفاضل، ولا تضيع هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء. ادعو الله عز وجل حين فطرك بين يدي الإفطار، ادعو الله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بحاجتك. فمن الشهور شهر رمضان، ومن الأيام يوم عرفة ويوم الجمعة. فربنا جل جلاله يتنزل في يوم عرفة تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. رواه مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح، ومنهم من حسن إسناده فحسب. ويوم الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه. هذا فضل الله سبحانه. ومن الليالي ليلة القدر، ليلة تتنزل فيها الملائكة، وهي ليلة سهلة طلقة، ليلة سهلة، ليلة طلقة، لا حر فيها ولا برد فيها، تنزل فيها السكينة لكثرة الملائكة التي تجوب الأرض كلها. فإذا تنزلت الملائكة تنزلت السكينة، ويتنزل الملك جل جلال الملك حين حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي على عباده: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ومن الساعات أيها الأفاضل، من ساعات إجابة الدعاء أيضا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. والحديث رواه مسلم. هذه بعض آداب الدعاء وبعض شروط قبول الدعاء. وقد يسألني الآن سائل ويقول: لقد ذكرت لنا مرة أن إبراهيم بن أدهم مر بسوق البصرة فالتف الناس حوله وقالوا له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا؟ فقال إبراهيم بن أدهم: بعشرة أسباب أو لعشرة أسباب. لا يستجاب لكم لعشرة أسباب. فقالوا: ما هي يا أبا إسحاق؟ فقال إبراهيم بن أدهم: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعمه ولم تؤدوا شكرها، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، واتبعتم وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تستعدوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. وقد يسألني الآن سائل ويقول: كيف وقد تحققت كلها في، كيف وقد تحققت كلها فينا؟ فما العمل؟ العمل هو الدعاء بعد التوبة والأوبة والاستغفار والندم على ما مضى. فالليلة ليلة التوبة، ليلة الرجاء، الندم على كل ما مضى من ذنوب وخطايا وتقصير في حق الملك القدير. التوبة، الندم توبة، والندم ركن التوبة الأعظم. ألست نادما الليلة أيها الباكي؟ ألست نادما الليلة أيها الخاشع؟ ألست نادما الليلة يا من تركت بيتك وذهبت إلى بيت من بيوت الله تريد أن تصلي التراويح، وتريد أن تصلي التهجد، وتريد أن تبقى في بيت الله جل وعلا حتى مطلع الفجر؟ أليست هذه توبة؟ أليست هذه من أرق صور التوبة؟ أقسم لك بالله، أقسم لك بالله، الله يحبك، الله يحبك، الله يحبك. يا من أتيت الليلة إليه تائبا منيبا نادما طارحا قلبك بذل وانكسار بين يديه معترفا له بتقصيرك وعذرك وخطئك وذنبك، أيها التائب الليلة، أيها التائب، أيها النادم، أيها التارك للمعصية، أيها المعاهد ربه على فعل الطاعة، أيها المخلص في دعائه الليلة وفي توبته، يا من وفقت لتتوب الليلة قبل أن تموت وقبل أن تطلع الشمس بمغربها، أيها التائب، والله العظيم الله يحبك. يا شيخ محمد اتق الله، تتألى على الله، كيف تحلف بالله الليلة أن الله يحب التائبين؟ نعم يا أخي، أنا أحلف لك بالله أن الله يحبك يا التائب. ألم تقرأ قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا رب يا رب يا رب